واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه في رقيقته وحبيبه بدا بسلسه وبدا تماما ونصح اما وكشف الله عنه به يقول له مره كان على محجه بيضاء لا يزيغ عنها الا كانت في النار صلى الله وصلى وسلم وبارك عليها وعلى اله وصحبه ومن بدا بهديه وقدس اثاره واستنى بسنته واتبع هداه وسار طريقه وصار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصرته ودافع عنها الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله جميعا وذرياتنا واحبائنا من النار ونفيها اللهم لا سهل لنا الا ما يسرت واجعل الامر سهلا وانت تجعل بحسنك ورحمتك اذا شئت سهلا ورحموا بحضراتكم احبتي في الله في لقاء جديد واسال الله جل وعلا ان يكون جديدا على قلوبنا بايمان ورحمه وطاعه ووفاء ورفعه قدر من رب العالمين كما نساله جل وعلا ان يجعل انفاسنا ورقات قلوبنا في موازين حسناتنا وان يتوفنا وهو راض عنا وان لا يحرمنا ابدا لذه الدلاله عليه والدعوه اليه ولا يحرمنا ابدا لذه النظر الى وجهه الكريم انه ولي ذلك ومولاه. تعيش الامه الاسلاميه مقدمه بين يدي الله البحر الغارق في الزهد والرقاء اللي اختاره الاخوه الفاضل لسان الظاهره وقالوا ان المفروض ان احنا نشرح شرح الشباب لماذا؟ واحنا النهارده مقدمه كده بين يدي الله ونسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يبارك لنا فيما نعلم وان لا يجعلها رهبه علينا بل يجعل رهبه لنا يوم يلقاها انه ولي ذلك ومولاه. لا شاشه للامه في مثل هذه الايام مش هنشوف مش غربه لا ما عادتش غربه زمن الغربه لا يعني احنا تخطينا مرحله الغربه ونحن الان في زمن كما حدث النبي صلى الله عليه واله وسلم في ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه يصدر الحديث في السلسله الصحيحه للشيخ الشبابي قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه انتم اليوم في زمان كثير العلماء قليل الخطباء. صحابه انتم الان في زمان كثير العلماء قليل الخطباء من فرط منكم بعشر ما يعلم هلك. من فرط منكم بعشر ما يعلم هلك يعني لازم يعمل اقل حاجه يجيب 90% علشان ما يهلكش. لكن لو كان 90% يضيع دول مين؟ صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثم ياتي من بعد زمان قليل علماء كثير خطباء. قليل العلماء كثير خطباء من تمسك فيه بعشر ما يعمل ما يعلم في الواقع من عمل فيه بعشر ما يعلم نجا. شفت ربنا بيرحمنا قد ايه؟ بس لازم تعلم لازم تتعلم لازم تعلم رب العالمين كما يريد وليس كما تريد كما امر وليس كما تشتهي كما بعث الانبياء والمرسلين بشرائع يعمل بها في هذه الارض عليك ان تتمسك بكتاب الله وسنه نبيه كما قال الله عز وجل في يوسف قل هذه سبيلي ادعو الى الله على البصيره يعني العلم البصيره هي العلم والتبيين والطريق الواضح الجليل وهكذا. يجي لي حديث تأمين ابو هريره مسلم حديث مسلم عن ابي هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الدنيا ملعون ما فيها الا ذكر الله وما وراءه الله. ما كانش أحسن من يبغيه ولا يتكلم من يبغيه ما مش هذا شيء. نروح نقف على آخر الصفوف وعلى الجماعة كمان مع الصبيان ومع الصغار الصغير. إنما الهند الوحيد فرق مين؟ منهم الفرق

اسمه ابو اسرائيل. نظر في سبيل الله. اما يسمع خطبه يقف في الشمس واقف مش هيقف ولا هيسمع صيف. ليه؟ عبوديه لله طاعه لله صح ولا لا؟ وبعدين مش هيتكلم مع حد اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم المسير. اسم ثلاثه النصوصيه وثلاثه ان هو مش هيسمع صيف واربعه ان هو هيصوم مش هيقف حتى ان مات مات شهيدا متقربا الى الله رب العالمين. الجاهل يقول كده الجاهل الصوت البحر الرائق في الزهد والرقائق